وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق بئس ما تحدث أو غيره. لا لا لا ما هو بالانتقال إلا إذا قيد ارتحل من كذا إلى كذا. ما لا لا لا هو في مكانه لكن قد ركب الناقة. قال نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق لكن بئس ما صنعوا. ما رأوا من أحاديث الركب إلا أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم ولكنه والعياذ بالله النفاق. وإلا فالدنيا مملوءة من الكلام الذي يقطع به المسافر الطريق، لأن الحديث ولا سيما مع أصحابك وأحبابك لا شك أنه يقطع الوقت ويخفف عبء السفر ويسهل المسافة، يعني يمضي الوقت سريعا. فقالوا إن هذا ما نريده، ولكن هل هم صادقون في ذلك؟ ها؟ لم يكونوا صادقين. إذا كانوا يقولون نشهد إنك لرسول الله، والله عز وجل يقول والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهو ما يوجد أحد أكذب من المنافق، فهم كاذبون. إنما أرادوا بلا شك سب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا. كأني هذه كأن للتشبيه، وقد سبق لنا أن كأن إن دخلت على مشتق نعم فهي للتوقع، وإن دخلت على جامد فهي للتشبيه. فهنا دخلت على جامد كأني أنظر، لأن أنظر من النظر، يعني معناها أنني كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به، متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي النسعة؟ النسعة الحزام الذي يربط به الرحل ويسمى البطنة أو البطان، لأنه يحزم على البطن. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أيضا وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني يمشي والحجارة تضرب رجليه، وكأنه الله أعلم في المشي نوع من السرعة، ولكنه لا يحس في تلك الحال لأنه يريد أن يبدي اعتذاره وكأنه اعتذار بقوة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، لأن الله قال له قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فلا يلتفت إلى هذا الرجل احتقارا له ولا يزيده عليه امتثالا لأمر الله عز وجل، وكفى بالقول الذي أرشد الله إليه، كفى به نكاية. ها؟ لا ما كان يقرأه، لأن لا تعتذروا هذه الظاهر من كلام الله، ولهذا قال لا تعتذروا قد كبرت مع إيمانكم إن نعفو عن طائفة، على قراءة إن نعفو وفيها قراءة إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة، فيها قراءتان، لكن على القراءة المشهورة إن نعفو نعذب يكون كلام لله. شيخ إن ورسوله وين؟ وبالله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ورسولي، يعني على نمط نص الآية. إيه على نص الآية. طيب تقدم الكلام على حكم الاستدابة بالله ورسوله وآياته، ويقول المؤلف فيه مسائل. قول عبد المال قال كذاب ولكن لكن نعم قول لكن الاستدراك، يعني كذبت ما أردت ذلك ولكنك هنا كان اعتذر العوض هنا نعم نعم نعم قتل المرتد ليس من الحدود لا الحد لا يسقط بالتوبة إذا وصل إلى الحاكم والردة تسقط بالتوبة بل إنه يستتاب عند كثير من أهل العلم يستتاب 3 أيام إن تاب وإلا قتل ولهذا بعض المعاصرين الذين يكتبون القصاص وقتل المرتد يكتبونه في الحدود وهذا خطأ هذا ليس كذلك ثم إن الحد كفارة وقتل المرتد ليس كفارة لأنه يعني يقتل على ردته كافرا نعم نعم نعم تقدم لنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في المنافقين الذين يعلموا نفاقهم قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فتركهم لهذا لأن المقام مقام تأليف وغالبا النفاق غالبا لا يظهر ولهذا المنافقون كثيرون ولكن ما علم منهم أحد أظهر نفاقه إلا قليل نعم كثير من العوام يقول نكات فيها سخرية واستهزاء واضح بالله والآيات والرسل نعم بعض منهم يكون جاهل وبعض منهم يكون غير جاهل كيف الحكم كلاهما قلت به الله عز وجل لأنك قد ارتدت حتى وإن كان جاهل حتى وإن كان جاهل إلا إذا كان لا يدري ما معناها ما هو جاهل بالحكم لا لا لأن الجهل بالحكم لا يمنع من العقوبة أو من ترتب الأثر وهذه قاعدة سبقت لنا إن الجهل بالحكم لا إيه لا يعذر فيه ترى بالحكم يعني بالعقوبة المترتبة عليه إيه نعم ما هو بالحكم لو حلال ولا حرام يعني مثل واحد فعل شيء لكن ما أدري إنه يوصل إلى القتل مثلا ما يسقط عنه القتل ولهذا الرجل الذي جامع زوجته في نهار رمضان هل يدري إن عليه كفارة ما يدري ومع ذلك هزمه النبي عليه الصلاة والسلام والرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا أدري يهوي بها في النار كذا وكذا نعم يقول ما تقبل توبته من بالنسبة للمستهزئ المنافق المستهزئ تقدم لنا أظن كان ما حضرت لا حضرت لا تقدم لنا ما التفت إليك ولا اي نعم لأنه يعلم أنهم ليسوا صادقين عليه الصلاة والسلام كقضية العين يعني لو علم أنهم صادقين لا لو علمنا وحسنت حاله فالصحيح أنه يقبل مثل ما ذكر في سورة النساء ذكر المنافقين ثم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك هم المؤمنون وكذلك في الآية هذه قال إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة قال فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر ها ها أن من هزل بهذا كافر بهذا المشار إليه ما هو بالله وآياته ورسوله الثاني أن هذا هو تفسير الآية في من يقول ذلك كائنا من كان سواء كان منافقا أو كان مؤمنا لم يظهر نفاقه ثم استهزأ فإنه يكفر كائنا من كان هذه العبارة دائما ترد شربها خبر إيش خبر كان المحذوف ولا موجودة لا نبي كائنا المحذوف ولا الموجودة ها إيه ما يتقدم على اسمه كيف يتقدم اسمه نعم الموجودة كان كافر لا ما صح تمييز التمييز يكون جامد شوف كائنا الخبر كان محدود ومن كان اسم كان محذوف. كان خبر مقدم بس يعني ومن مبتدا وكان خبر من واسمها مستتر اسمها لا كان اسم فاعل. المهم أيا كان هذا الرجل المعنى واضح. نعم ستأتي كثيرا يا شيخ. ها تأتي كثيرا نعم. التعبير هذا يعني. نعم نعم نعم كثيرا مالي. الثالث الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله. النميمة من نم الحديث إذا نقله ونسبه إلى غيره وهي القالة التي يقصد بها الإفساد بين الناس. قال العلماء وهي نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. هذه النميمة نقل كلام الغير إلى الغير بقصد الإفساد. تجي الشخص تقول فلان يسبك ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا ويقول فيك كذا. هذه من أكبر الذنوب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات أو نماء. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يعذب في قبره لأنه يمشي بالنميمة. أما النصيحة لله ورسوله فإنه لا يقصد بها ذلك، وإنما يقصد بها احترام شعائر الله عز وجل وإقامة حدوده وحفظ شريعته. وعوف بن مالك نقل كلام هذا الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل قصده أن يفسد بينهم أو أن قصده أن يقام الحد أو ما يجب أن يقام على هذا الرجل الأخير؟ فهذا هو النصيحة، هذا هو النصيحة لله ورسوله. ومن ذلك لو رأيت شخصا يعتمد على إنسان ويثق به والرجل هذا يكشف سره ويهزأ به في المجالس، فإنه في هذه الحال لو ذهبت إليه وقلت فلان لا تأمن تراه يكشف سرك ويستهزئ بك في المجالس، هل هذه من النميمة؟ لا، ولكنها من النصيحة. ففرق بين النصيحة التي يقصد بها دفع الشر والإصلاح وبين الإنسان اللي ما قصده إلا أن يفسد بين هذين الرجلين، ما قصده إلا هذا.